الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسنه. أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي والسبعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا من شرح الحديث الثالث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الرابع، وهو الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها ومثل قوم اتهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا اتقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا تركنا في مسودنا فرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوه وما أراه هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عز وجل عنه. واتهموا أي اقترعوا. هذا الحديث على وجازته واختصاره يرسم الرسول صلى الله عليه وسلم من خلاله لنا أبعاد الفضيلة والنظام والحدود التي ينبغي أن تتبع في رسم الفضيلة وفتح آفاقها، لكي تكون الفضيلة إيجابية في ظاهرها وفي باطنها. فإن اجتمعت هذه الحدود كانت الحرية ذات معنى إيجابي سليم، وإن لم تتبع هذا الحدود كانت الحرية شعارا لا يكتفي تحته إلا النفير. إذا لم تتبع هذه الحدود استحالت الحرية إلى شعار لا يكتفي تحته إلا نقيض الحرية. ويبدا المجتمع يرفع لواء الحرية عاليا فتظن مما ترى من هذه الشعارات المرتفعة الكبيرة البراقة أن الناس ينعمون بالحرية بمعنى الكلمة تماما، ولكنك إذا نظرت إلى الواقع الذي يختفي تحت هذه الشعارات رأيت أن الناس يذهبون جفايا هذه الشعارات، ورأيت أن الناس أسرى كلمة الحرية. ولكن كيف السبيل؟ السبيل هو أن نتعامل مع الحرية في صدق النظام، تماما كما يتعامل الناس مع بعضهم بعضا في السياق التجارة والبيع والشراء صدقا للنظام. فإذا انتهوا هذا النظام، هذا النظام فيه معنى من معانا الدبر، ربط البائع والمشتري. وإذا لم يلتزموا بهذا النظام تعرض كل منهما للخسارة، وإن كانت السوق في الظاهر سوقا تجارية. تماما هذا الميزان الذي رسمه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم للحرية هو الضمان بأن ينعم الناس بالحرية جميعا. فإن لم يلتزموا بهذا الميزان ربما رأيت أنهم يتحركون في ساحة الحرية كالبائع أي المشتري اللذين يتحركان في السوق التجاري، ولكن النتيجة أن هؤلاء الناس لا ينعمون بالحرية ولن ينالوها، كما أن هؤلاء الذين يسبقون في الأسواق دون هداة دون نظام تجاري يكون الحكم بين أفراد، هؤلاء جميعا يتعرضون للخسران الذي لا ريب فيه. فما هي هذا النظام؟ ينبئنا المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال المثل الذي ضرب أن الناس اجتماعيون بالطبع، ولا يمكن لفئة من الناس قلت أو كثرت أن يعيشوا متجاورين مستقلين يستغنى كل منهم عن صاحبه. ماذا مستحيل؟ لأن الكونونة الإنسانية قائمة على نفوذ هذا الأمر. وهذا معنى قول علماء الاجتماع بل علماء النفس ايضا ان الانسان اجتماعي بطبعه، وهذا شيء ثابت بشكل واضح في كتاب الله عز وجل وفي كثير مما نبه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى ان الانسان اجتماعي بطبعه؟ أي أن الله عز وجل يوزع الطاقات والاختصاصات بين عباده، فلم يمتع كل فرد من الناس بكل ما يمكن أن يحتاج إليه من مزايا وطاقات، بل وزع مجموع ما يحتاج إليه الناس من مزايا وطاقات وتوجهات ومصالح وزعها فيما بينه، فجعل للبعض طاقة فطرية يستطيع أن يصبر فيها بها غير الحقائق وأن يصل إلى المعارف والعلوم، وجعل لي فئة أخرى من الناس طاقة عجلية ويوجه أنشطتهم إلى هذه الطاقة، فهم يستطيعون أن يذهبوا ويتحركوا وأن يقيموا الصناعات وأن يؤدوا كثيرا من المصالح المادية الموجودة. وهؤلاء الذين وجههم الله عز وجل إلى هذا النوع من الأنشطة أيضا وزعهم فئات شتى، وهكذا ولا نريد أن نقول، ولعلنا ألمحنا إلى هذا في مناسبة قد خلت منذ حين، نجد أن الله عز وجل وزع مصالح العباد بين فئات العباد، ولا حيلة أبدا لتغيير هذا النظام الرباني. سنة الله هكذا، سنة من سنن الله الكونية في عباده. وهذا المعنى أوضحه وألمح إليه البيان الإلهي في كثير من الآيات. من ذلك مثلا قوله عز وجل: وركعنا بعدهم فوق بعد درجات ليتخذ بعضكم بعض، وركعنا بعدكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خيرا مما يجمعون، أي ليعتمد كل فئة من الناس على الفئة الأخرى، فتتلاحم هذه الفئات من جراء ذلك فيتخذ. وهكذا فالمسألة من الوضوء بمكان أعتقد. إذن كل إنسان لا يستغني عن معونة أخيه الإنسان، كل إنسان لا يستطيع أن يعيش منفردا عن بني جنسه بشكل من الأشكال. والناس يتنوعون بقدر تنوع الصناعات في الشوارع، ويختلفون في طاقاتهم وقدراتهم واتجاهاتهم بقدر تنوع المصالح التي تنهض عليها الحياة الفردية والاجتماعية. إذا هذا شيء واضح ومعروف. والآن ننتقل إلى طبيعة أخرى فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه، هي طبيعة التفاعل مع الإرادة الحرة التي يملكها الإنسان. الإنسان يحب، وقد ورث الله فيه سر الإرادة، يحب أن يتمتع بإرادته كما يشاء، يحب أن ينفذ مراداته كما يحب، دون أن يجد عوائق في طريقه إلى هذه المرادات. هذا ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه أمنا. فأنا أحب وأنا في بيتي أن أتصرف في داري كما أشاء، في كل ما يخطر في بالي من رغبات وأهداف أحبها. وجاري الذي إلى جانبي وذلك يحب أن يتمتع في داره في كل ما يشاء، أن يطبق كل مراداته وينفذها ويشعر بشخصيته ويشعر بأنه كائن، كما يقول سارتر، يقول: الإنسان من جوده لا يتحقق إلا من خلال ممارسته لحريته. هذا شيء مغروس في خيال الإنسان. والأصل بناء على ذلك أن تتسع أمام كل فرد من الناس الطرق فسيحة واسعة إلى أن ينفذ رغائبه كما يحب دون قيد ودون حد. ولكن المساحة الكونية التي يعيش فيها الإنسان أضيق من الطموحات الإنسانية التي تعيش في كيانه. لاحظوا، المساحة الكونية التي يعيش فيها الإنسان أضيق من الطموحات التي يتجه إليها الإنسان تماما، كما لو كانت المسألة عبارة عن 1000 سيارة فيها 1000 سائق، وكل منهم يحب أن يتمتع بحريته المطلقة بالتحرك بسيارته إلى الجهة التي يشاء، لكننا ننظر إلى المساحة المكانية التي يستطيعون أن يتحركوا فيها، فلا نجد أن هذه المساحة تتسع للرغبات المطلقة التي تعيش في ذهن كل منهم. المساحة أضيق من عدد السيارات ومن المصاخة الخيالية التي يطمح إليها كل منا. ولو أننا والخالة هذه نفذنا جميع رغباتنا لحطمت هذه السيارات بعضها بعضا، ولتمتعنا من الحرية بشعارها وبخطوات يسيرة إلينا، ثم لأكلت الحرية نفسها، ولرأينا أننا قد ذهبنا ضحية لا ممارسة الحرية، بل ضحية أي تحرك ما أخذنا في الحرية. ذلك لأن المساحة التي أمامنا أضيق من طموحات هؤلاء السائقين وعدد هذه السيارة. إذن أعود إلى أصل الموضوع، كل منا يحب أن ينفذ ما يشاء في داره، أمام داره، في الشارع الذي يمشي فيه، في السوق التي يتاجر فيها، في الحافلة التي يركبها، في المظهر الذي يلبسه ويرتديه. كل منا عنده رغبة وغرس في صيامه قرابة، ويطمح إلى أن يمتع نفسه من هذه القرابات بما يشاء. لكن هل السافر الختيم أعطانا من المساحات المكونية والطاقات البشرية ما يجعل كل منا قادرا على ان يغذي رغباته المطلقة كما يحب دون تصادم؟ لا يمكن بالسبب الذي قلت لكم. اذا ما السبيل ان ننسق بين هذه الحريات ونؤلف فيما بينها. السبيل طبعا لا نجعل حرية تذهب ضحية لحرية، أي نفضل حرية إنسان على حرية إنسان آخر، لا، كل الناس سيأتي، لكن ماذا نصنع؟ أجمع حريتك إلى جانب حريتي، إلى حرية الثالث، الرابع، الخامس، ونسب إراداتنا جميعا في بوتقة من السماسة لنخرج منها مزيجا متكافئا، لنخرج منها حصول متكافئة من إرادتي وإرادتك وإرادة الآخرين. وبهذه الحالة نكون قد سلكنا الطريق الذي يحقق إعطاء كل منا القدر الممكن من الحرية. وإذا رأيت أن هنالك بقايا من الرغبات لم تتحقق، فيميل من ذلك في نفسي أنها ضرورة اقتضتها الإبقاء على حريتي، فهم الذي إلى جانبي، وهكذا. إذن هذه الحياة أصلها بماذا أيها الأخوة؟ لم أجد مثالا أدق ولا أروع من مثال المسلم صلى الله عليه وسلم، كثيرا تنحر عبادة بحثا. لو كنا جميعا نسبح في البحر، لاحظوا لم تلق كل منا حريته المسلم، المساحات واسعة، نعم، غد يمينا شمالا، ادخل في قاع البحر، ارتفع الى سطحه، نعم، البحر متسع جدا ومساحته اوسع بكثير من عدد الذين يسبحون في انحائه. بنسح كل منا ان يمارس رغباته تماما، لكن من امر شاءه الله نحن نعيش زمن سكينة، والسفينة ممتلئة بالناس، البعث السابق الأعلى والبعث السابق الأدنى والبعث السابق الأدنى وهكذا. لاحظوا إذا المساحة التي نريد أن نغرس فيها إراداتنا ورغباتنا أضيق أضيق بكثير من سلطان هذه الرغبات ومن الطموحات التي نتمتع بها. بحيث لو تجاهلنا هذا الواقع وأراد كل منا أن ينفذ رغباته كما يشاء، هل يمكن فعلا أن يصل إلى ذلك؟ والله لو أنت لا بأس، لو أنت لا بأس، لكن قبل أن ينهاه الحاكم فتنهاه الطبيعة، قبل أن ينهاه المشرع فينهاه الرياسة. بمعنى أنني لو كنت واحدا ممن يركب في هذه السفينة ولا أجد خيرا وأجمل وأدق أيضا من المثال الذي قاله رسول الله، أنا في قاع السفينة وغني، قلت في نفسي أنا فرد وأنا أشغل هذه المساحة من السفينة، هي ملكي، إذا فلأسقط ثقلا في هذا المكان وأنا بهذا أمارس حريتي لأشرب أو لأستمتع أو لأغسل أو لأفعل ما أشاء بهذا المال، ما المهم أنها رغبة أريد أن تنفذها. ما الذي سيحصل؟ لو أن الواقع، الواقع لا نأخذ الآن الشرع، الواقع كان يسمح لي بهذا دون خطر علي قبل أن يكون على إخواني، لكنت مالي للشرائع، أنا أريد أن أرعى حرية، لكن هل الواقع ينفذ ذلك؟ في طبيعة، في قوانين كونية قبل أن نكون قوانين شرعية. القانون الكوني الفطري الطبيعي يقول لا، وكلمة لا عندما يقولها القانون الكوني لا يملك أحدا أن يرد، هذا واقع. فلو قال إنسان أنا حر وخرق السفينة ونبع الماء من هذه السفينة، ما النتيجة؟ النتيجة أن تغرق بمن فيها، وأنا أول الغارقين وأنا أول الهلكة، فهل سمح لي الواقع أن أتمتع بحريتي؟ لم يسمح، بل ذهبت ضحية الحرية الخيالية، وذهب معي أيضا ضحيتها أناسا برعاء. إذا ما الخير؟ الخير نظرا إلى أننا نعيش في مجتمع مساحته التي تتكون من القدرات والمكان والزمان أضيق من طموحاتنا ورغباتنا وأسئلتنا. إذا لابد أن نحجر رغباتنا وإراداتنا بما يتفق والمساحة وميازين القوة التي نملكها. وهنا يأتي دور التشريع الذي ينظم الحرية فعلا ولا يقيدها، ينظمها ولا يقيدها. وما الفرق بين التنظيم والتقييد؟ التنظيم تعبيرا عن الواقع لكن بقوانين، والتقييد تضييقا للواقع، هذا اسمه التقييد. فأنا عندما أجد هذا الإنسان الأحمق الذي يريد أن يمارس حريته ألاحظ أن الواقع سوف يهلكه، ولما دعاه يمارس حريته إذا أنا أجعل من هذا الواقع قانونا، أضع قانونا أن مثل هذا الفرق غير جائز لأنه لا يمكن أن يقع. فهذا يسمى تنظيما للحرية وليس تحديدا لها. والأمثلة على هذا بعد هذا البيان الذي يبينه لنا رسوله كثيرة جدا. كلها يصف بأن الواقع الكوني لا يجاريك يا ابن آدم في أن تمارس حريتك دون قيد ولا قصد. وإذا كان هذا الواقع لا يسمع طيب ليس كل الناس مثقفين وليس كل الناس درسوا الطبيعة فبائعها وقدراتها إذا ماذا نسمع؟ ندع النظام، ندع سرعة متفقة مع الواقع ونطبق هذه السرعة وندعو الناس إلى معرفتها. فلا إنسان ممن يعلمون فيمن الله في الكون أو لا يعلمون. هذا التشريع من أين نأتي به؟ أفضل تشريع أن يجمع الناس ويخبرهم جميعا من سلطانه تشريعا منزلا من عند خالق الكون، خالق هذا الواقع، هو الذي خلق الواقع وألبسه كسوة التشريع المناسب لهذا الواقع. وهنا ندخل في نقاط بيان هذا الواقع وسنن الكون، ونضرب أمثلة من أوضح الأمثلة إلى أبسط. أنا تعطي نفسي إلى كثير من المآكل، أحب أن آكله، الموجود في القيامة في اسم الرغبة والإرادة، والرغبة أو الإرادة هي مفتاح الحرية، لأن كيف يعني يتحرك الإنسان ليكون حرا؟ من خلال استجابته لرغباته، هكذا يكون حرا. وإذ أنا أحب أن آكل كل ما تهتي إليه نفسي، ولكن هل هذه المآكل كلها الواقع الكوني يتآلف مع رغبات في تمايلها؟ أليس فيها ما يهلكني؟ أليس فيها ما يتعبني؟ أليس فيها ما يمرضني؟ أليس فيها إن كنت مريضا بمرض ما ما يزيدني مرضا؟ أليس كذلك؟ إذا هذا الواقع الكوني لا يتفق مع رغبتي في أن آكل كل ما تهدي إليه نفسي. ما دام هذا هو الواقع يأتي قانون الطب يضع نظامي يتفق مع هذا الواقع، وأقرأ القانون من خلال نصائح الطبيب فأضطر أن أنزل نفسي بنصائحه. نصائح الطبيب متفقة مع الواقع، الواقع الكوني اللي هو جسم الإنسان زائد المآكل الموجودة في الدنيا التي نعيش. ولأن هذا أنا أحب أن أخرج مع صباحي كل يوم أجلس في المطعم وأستمتع بمنظر الغابين والرائحين، حتى إذا مللت أذهب إلى أحد النوادي أجلس فأستمتع باللهو والغناء والقص ونحو ذلك. رغبتي هكذا تتطلب، إرادتي هكذا تكون. فإذا جاء المساء رغبتي تسمح لي أن أسهر مع زملائي، نعم نتسامر بكل أنواع الله كما يجرد مجالسة الصديق للصديق، لا من الأنس ولا من اللذة، وهي وتسمح إليه نفسي. لكن انظر إلى الواقع الكوني الذي أعيش فيه، هذا الواقع هل يتماشى مع رغبتي هذه؟ الواقع الكوني غير متفق مع رغبتي هذه. الواقع الكوني ولابد ان يتجهوا يوما ما الى ان اتجوز واخلق يا زوجة ثم اولاد. الواقع الفني يتطلب مني ان اكون موافقا على هذه الاسره. اذا انا بحاجه الى مال، والمال من خلال الواقع الكوني لا ياتي الا عن طريق العمل لعمل الله. اذا هذا الواقع هل يسمح ان انفذ رغباتي المطلقه كما قلت؟ كيف افعل؟ ياتي النظام الذي هو ظل هذا الواقع فينسق لي قانونا، يصير وراء هذا الواقع هذا النظام ينظم لي قانونا. اقرب الى المقهى بالقاب خارج عن اوقات العمل، اسمر في ساعاتي بعد السهر الى القبر والفرق لاستعيد نشاطي ولاستعيد شيئا من حوالينا، ولكن بعد ذلك امارس العمل والعمل شاق متعب لا يتفق مع رغبتي مطلقا بشكل من الاشكال. اذا عندما ينظم قانونا يلزم الانسان بعمل، انا لم اقيد حريته لكنني نظمتها اي نسقت بين الواقع الفني وبين النظام التشريعي. انا اهوى وارغب ان اكون باطلة بكل فتاة اراها واستجملها وان اسكن اجلس اليها وان اتكلم معها وان استمتع بها، لأظن أن غير كذلك عند هذه الرجل. لكنني أنظر إلى الواقع الكلمة، الواقع يرقص لي، هل الواقع ينتظم مع تنفيذ لهذه الرغبة؟ وأنا أتكلم عن نفسي كفرد مكرر، أو هل الواقع ينتظر مع تنفيذك وتنفيذ الأخ الثالث والرابع والخامس وأنا لهذه الرغبات؟ أعتقد أننا جميعا نعلم أن الواقع يرفض هذا، يرفض لأسباب كثيرة جدا كنت قد شرحتها ولا داعي إلى أن أشير فيها. إذا كان هذا واضحا اذا لابد ان اضع نظاما يتفق مع هذا الواقع ويكون ظلا لهذا الواقع ليكون هذا التشريع نظاما لتحقيق رغبتي. فتاة يعني بطريقة يعني وبقيود معينة اسكن اليها وتسكن اليها، فاذا لم اكتفي من شريط معين وبنظام معين بنت الاضافه الثانيه والثالثه والرابعه هكذا يكون النظام بناء على الواقع، بناء على تجارب الواقع ضمن كبير وضمن نظام معين. هذا ماذا نسميه ايها الاخوه؟ تنظيم للحريه، لانه تعبيرا تشريعيا عما يقوله الواقع، تعبيرا تشريعيا عما يكونه الواقع. اذا انا تخيلت بانسانة واحدة اسكن اليها وتسكن الي، كلنا متفقون على هذا. اذا ينبغي ان نجعل حياتنا الاجتماعية بحيث تؤمننا على الخير في هذا النظام، أليس كذلك؟ كيف يكون هذا بأن يا أمير إذا خرجت إلى الشارع اتفقنا أن الرغبة موجودة، كل أحد يرغب بأن يكون يعني حرا خليقا في أن يتمتع تمتعا جنسيا بدون أي قيود، لكن اتفقنا على أن هذا الشيء غير ممكن في نظام الواقع، اتفقنا ان لازم نشرع بناء على هذا الواقع، هذه اذا ينبغي ان يكون المجتمع عونا على هذا النظام. كيف يكون عونا على هذا النظام؟ بان لا تظهر النساء والفتيات اذا خرجن الى المجتمع الزينه والمغريات التي تهيج هذه الرغبه وتنسيهم هذا النظام. اليس كذلك؟ هذا مسألة معيات الأملاك. هذا الوضع يتضمن أن أمنع زوجك أمنع بنات إذا خرجنا إلى السوق أن يتضمن أن أمنعهن من إبداء مغريات إبداء زينة حتى يكون مظهرهن عاما للرجال أن يلتزموا بالنظام الذي اتفقنا عليه. لكن أنا مهما آمنت بأن هذا النظام ضرير اتباعي، أنا رجل عندما أنظر يميني أرى المغريات التي تستثير الغرائز من أقصى أقصى كيان، التفت سنيلا فأرى كذلك، ثم أنظر فأجد هؤلاء الفتيات ينتقلن من طور الى طور الى طور من المغريات. الشأن بكل الواحد اللون الذي كانت تمارسه من الاغراء بصفه انها تنتقل من ذلك اللون الى لون اخر، يتخيل اليها ان هذا من خلق الرجال تعود عليه ما يؤثر، فتنتقل الى لون اخر. هذه حرية ذاتها، لكن هذه الحرية ماذا صنعت؟ ألهبت غرائز الناس وجعلتهم يتمردون على نظام سبق أن اتفقنا عليه، أليس كذلك؟ وهذا النظام ضمن لواقع سبق أن اعترفنا به، فلماذا التشاكل؟ لماذا؟ لماذا التشاكل؟ لا ينبغي أن يكون. أنا آمنت بأنني لا أستطيع أن أمارس حريتي إلا من خلال عمل أقوم به، صناعة، زراعة، تجارة، حتى أكون أسرة وأسعد نفسي بهذه الأسرة. وفي وقت نفسه جعلت الحسن الرباني من هذا العمل رزقا يسد المصالح في المجتمع، لأن أنا عندما أشتغل بالزراعة أخدم المجتمع، عندما أشتغل بالتجارة أخدم المجتمع، عندما أشتغل بالصناعة أخدم المجتمع. فأمر قيدت نفسي به من اجل ان اصل الى القدره الماديه لبناء الاسره، وفي نفس الوقت حققت خيرا للمجتمع. لكن لو اني تحايلت بهذا على المجتمع اخذت الرزق، اخذت الامن، اخذت انتصر، اخذت ارسي وارفسي. هل هذا يتفق مع هذا النظام ام يختلط مع هذا النظام؟ يختلط كل الاختلاف. اذا فتح امامي هذا الباب الرسل، الجدار، الغش، الابتسار، نحو ذلك، اكون قد تقاعدت عن بذل المنفعة للمجتمع والخدمات الانسانية للناس واخذت مالا بدون سوء. يعني ما معنى الغش؟ معنى الغش انني اخذ اموالا ولا يكون بمقابل من ذلك ثم نافع مكافئا. ما معنى الرشوه؟ نفس الرشوه، الرشوه اخذا او الرشوه اعطاء. ما معنى الاحتساب؟ نفس النتيجه. اذا هذه الاراده الحره ماذا صنعت؟ اساءت الى حريه الاخرين. أنا عندما آخذ أموالا من الناس دون أن أعطيهم منافع ماذا صنعت بهم؟ أتيت إلى رغباتهم الى اراداتهم. وهكذا انا انسان احب ان احرك لساني بما اشاء، تدخل لما في قلبي من تخائل ولما في قلبي من بغض واحقاد وكراهيات. وكأن لما بكرم بس اني بقى يعني اسمي غليظ واقول، لكنني لو قلت هذا الكلام سببت شتمت نهشت غربا قذفت انسانا، فانا بهذا جرحت كرامته. وعندما اكون قد جرحت كرامته حريته تقتضيه ان يكون هو الاخر فيجرح كرامته. واذا صار الناس كل منهم يمد من لسانه ما يشبه مديه ليجرح كرامه اخيه، فلقد اكلت الحريه بعضها بعضا وتجملنا بهتافاتها ولكننا اختنقنا بمغباتها، اليس كذلك؟ من اجل هذا اذا كان ينبغي ان نطهر السنتنا من الفتور ونطهر السنتنا من القذف ومن الشتائم ونحو ذلك. هذا الكلام طبعا له تتمة وشرحا طويل الجيد، وسنأتي على شرح ذلك إن شاء الله في الدروس الآتية، والحمد لله رب العالمين.